عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مسموح، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس سماع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى على الشيخ مساعد بن بشير حفظه الله تعالى في 5 مضين من ربيع الأول لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي قال: إنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى قال: إنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال: إنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل أو قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحبتها لتنكح ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. قال: وحدثني محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهن عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. قال حدثنا محمد نعم تكتفئ متكتفئة والله أعلم. ما قال شيء اللي نايم في قال أخرجه البخاري بلفظ: لا تسأل المرأة أو لا تسأل المرأة لتستفرغ صحفتها. قال الكفء بفتح الكاف قالوا: كفأت القدرة أو القصعة من باب المنعة وأكفأتها واكتفأتها إذا كببتها وقلبتها أو إذا كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها وإذا ملتها. انتهى من النهاية من الأثير لتكتفئ. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللفظ بن المثنى وابن نافع قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار قال بهذا الإسناد مثله. قال باب تحريم نكاح المحرم وكراهة حضته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب قال إن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نويه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال لا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم قال عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا جميعا لابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان قال عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب قال إن عمر بن عبيد الله معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج. قال وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان لا أراك عراقيا ألا أراك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. قال حدثنا لا ينكح المحرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وإسحاق الحنظلي قالوا جميعا على ابن عيينة. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إن ابن عباس أخبره أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال زاد ابن نمير وحدثت به الزهرية فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال إنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن لا يجوز تقدير إنه هنا قال تزوج رسول الله عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي نعم جابر بن زيد الشعثاء وقال لا يجوز تقدير قال إنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. نعم ما هي الرواية؟ ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أصطاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاون قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطو بعضكم على خطبة بعض. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله قال بهذا الإسناد. قال وحدثنيه أبو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو قال ما في صحفتها. قال زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا عن معمر عن الزهري قال بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل قال عن أبيهما أو في الخارج قال أنت صححت هذا قال عن أبويهما أصح. العلاء هو عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن الحراقي وسهيل هو ابن أبي صالح. نعم صحيح هذا عن العلاء وسهيل عن أبويهما والصحيح تسمعون هذا وليس عن أبيهما. محمد لله صلى الله عليكم. عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره قال عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة قال إنه سمع عقبة بن عامر عن المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. قال وحدثني زهير بن حرب قال ومحمد المثنى وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرواه بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت للنافع ما الشغار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد أن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو قال زوجني أختك وأزوجك أختي. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر قال بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال باب الوفاء بالشروط في النكاح. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. قال باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاون قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال يعني ابن يونس عن الأوزاعي حاون قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاون قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاون قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير قال بمثل معنى حديث هشام بمثل معنى حديث هشام وإسناده قال واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها تستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت لها فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت قال حدثنا طيب بمفهوم المخالفة هل ممكن إذا رفضت النكاح البكر إذا رفضت النكاح لا تجبر لا تجبر أي نعم بس المحزن يعني المحزن أنه قال إذا صرحت يعني بالموافقة يعني بخلاف أنها لو سكتت لأنها ينبغي عليها أن تسكت إذا ما تزوج يعني عندما الجمود على الظاهر فإذا هي صرحت بأنها يعني وأبدت يعني عذرا واضحا وظاهرا أي لا معنى يعني صحيح الحديث يعني متنازع فيه الذي ذكره البخاري وربما يذكره مسلم المرأة التي زوجها أبوها وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم هل هي أيم أم أنها بكر فإن كانت أيم هذا ما يحتاج يعني به وإن كانت بكرا إذا يعني يجوز الاحتياج يعني به إذا كان صرحت البكر إذا صرحت يعني وأبدت يعني آثار واضحة وظاهرة وبينة لا للأب لا يزوجها خاصة إذا كانت راشدة كما يقول جماعة من الفقهاء نعم قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاون قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الفضل نعم قبل حديثين يا أسامة الإخوة علقوا أنك قرأت ينكحها بفتح الياء وهي ينكحها أهلها نعم الجارية ينكحها أهلها استمر أم لا عن الجارية ينكحها أهلها نعم هذا هو الذي في حديث أبي بكر بن أبي شيبة نعم الآخر قال حدثنا عبد الله بن إدريس والآخر نعم الحديث الثالث في الباب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال جميعا عن عبد الرزاق الدوم بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حدثنا سعيد بن المقبول قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل قال إنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال جميعا عن هشام فرواه بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة. قال باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلهم قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري قال كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله. قال وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. قال باب جواز جماعهم رأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سجان عن المنكدر قال إنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قالوا حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال إن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاون قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاون قال وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري قال وحدثني سليمان بن وعبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح قال كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث. قال وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مدبية وإن شاء غير مدبية غير أن ذلك في صمام واحد. قال باب تحريم ماعها من فراش زوجها. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ من المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوس يا أسامة إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية في حديث سابق حتى قال لا فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها كأن قرأتها الآخر حتى يذوق الآخر من عسيلتها. في الصفحة اللي قبلها بعد المنتصف يعني قال فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. نعم أحسن الله عليك. النعمان يعني زهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. أحسن الله عليك. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. الباب برضو كأن قرأته خطأ يعني كأنه في كلمة ما قرأتها. باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها الإخوة ينبهون على ذلك. نعم من فراش زوجها تحريم امتناعها من فراش زوجها. باب باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. نعم. قال حدثنا خالد بن يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني من كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاون قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاون قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال باب تحريم إفشاء سر المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. قال باب حكم العزل. قال سؤال يا أسامة أحاديث عمر بن حمد العمري يعني تعليق هنا من هذا الحديث وحديث مشارب قائمة فليستقي. نعم هذا الحديث وحديث من شرب قائما فليستقي أن مدارهما على عمر بن حمزة العمري كلام دارقطني فيه نريد نعم. تعليقا على ذلك. والله ما هو فيه كلام الرجل وهو عمر بن حمزة وجاء نعم عبد الله بن عمر نعم عبد الله بن عمر هذا فيه كلام العمري هذا والرواية يعني ما متفق عليها صحيح ما هو لازم انه يعني البال يرويها لكن يعني عدم الاتفاق او الاعراض عنها مع انه البخاري كانه روى يعني رواية لواحد يعني اظنه هو نفسه هذا لكن كأنها يعني محفوظة في الخارج أو أنها في ما هو دون هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ العقاب الشديد والعذاب الشديد والسخط الشديد يعني إذا هذا يحتاج إلى حديث يعني ما يكون فيه كلام يعني ما ينبغي أن يكون فيه كلام لأن هذا يعني وعيد يعني من شرط الوعيد أن يكون الحديث سالم يعني سالم إلى آخره وهو صحيح يستقي هذا أظنه صحيح الألباني مع أنه الألباني يضعف لهذا الرجل مع أنه يضعف له في بعض المواضع في حسب أظن ما يرى لكن على أي يعني هذه من الأفراد ينبغي يعني أن ينتبه لها وأن لا تكون يعني مما يعني يحتج يعني بها في مثل هذه المواضع وهو مثل الحديث الاستسقاء عند البخاري ففيه كلام يسير استسقاء بعمر أو ما شابه ذلك والعمر بن العباس أو ما شابه ذلك فالروايات مثل هذه يعني هم ربما يعني يتسامحون فيها يعني باعتبار أنها ليست يعني في الأصول أو في الفرائض أو في الأوامر أو النواهي لكن مثل هذا يعني ما ينبغي يعني أن يكون بهذه الصورة يعني فالإفشاء السر صحيح ما يجوز يعني إفشاء السر لكن في النهاية ما يبلغ هذا المبلغ من الوعيد الشديد فيه شيء يعني من الكلام عند أهل العلم وفي جماعة يعني تتبعوا يعني سواء كان الداروطة تتبع للروايات الصحيحين أو لمسلم على وجه الخصوص أو يعني ابن رشيد أو يعني جماعات يعني تتبعوا يعني روايات الإمام مسلم يعني المعلقات والشبه المقاطيع. لعلنا ذكرنا يعني قبل ذلك واقترح بعض الإخوة منهم يعني شيخ صلاح إنه يعني نقرأ كتاب يكون يعني كل الشارح أو المفسر أو المبين يعني مسودة لهذا الكتاب لبيان ما وقع فيه من خطأ أو ما شابه ذلك، سواء كان عند الرواة أو سواء كان يعني في المتون، لأن هذه يعني يحتاج إليها الإنسان المسلم وخاصة الذي يعني يقرأ السنة أو لعل الله يجعله يعني من الأئمة الأخيار فيما بعد ممن يعلمون الناس ويعني يبينون السنة حتى ما يكون البيان قاصر ولا يعني فيه نوع من العرج أو الخطأ أو الخلل، يقول الإنسان على بينة بحيث لا يقع في الخطأ التصحيح ولا في الخطأ الصحة، يكون صحيح وهو تهيأ له أو يعني كأنه تراءى له بأنه غير صحيح، يعني لابد أن يكون جامع يعني جامع للمسائل الجرح والتعديل ومسائل أهل العلل بحيث يعني يوازن، بحيث يوازن يعني هذا المعلم رحمه الله يعني يعني ما شاء الله وتبارك الله له موازنات يعني جليلة وجميلة، خاصة يعني لما يتكلم عن الرواة وما شابه ذلك أو يتكلم عن الرواة أو الروايات، لأنه يعني الراوي والرواية فهما محل التعليل ومحل العلم والبيان، فلا بد فيه من الإنسان يكون عنده يعني الممارسة القوية كما ذكر هو وكما ذكر العلماء السابقين يعني سبقوا المعلم أو سواء كان أبو حاتم ولا أو زرعة أو أي إنسان من الناس الكبار، المسألة لأنها دين من أجل الإنسان ما ما ما ما, ما يسقط يعني الدين ولا كذلك يعني يصحح ما لا يصح ويكون يعني دينا عند الناس، فكلاهما خطأ وغلط، فلا هذا ولا هذا، ولذلك يعني الإنسان يعني لابد أن يكون عدلا في هذه المسائل ويتريس يعني ما يعني يتعجل يعني التمهل يعني لابد منه يعني لابد من التمهل في هذه المسائل والاستعانة بكل من هو له دراية بهذه المعاني سواء كان يعني حيا أو ميتا، يعني سواء كان ميتا أو ميتا أو حيا يستعين بهم، والآلات يعني كثيرة الآن أصبحت يعني ممكن تتصل على من هم لهم في هذا الأمر شأن أو المكتوب يعني مع لابد يعني من المساعدة يعني إن شاء الله تعالى. فجزاك الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيك. آمين وجزاك مولانا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. قال باب حكم العزل. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال إنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ قال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، قال حدثنا محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان قال بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية. حدثني عبد الله. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي إلا هي كائنة. هذا استفهام ولا تعجب هذا؟ طبعا يقول الناس فسروه بحسب ما يرون على حسب الرواية، ربما كان تعجبا وربما كان استفهاما أو ربما كان يعني قالوا استنكارا يعني في هذه المسائل. ولذلك يعني الأهل العلم قالوا يعني الزوجة الحرة لا ينبغي يعني أن يعدل عنها إلا بإذنها بخلاف الأمة، لأنهم كما ذكر يعني أبو سعيد أنهم يريدون المال ويريدون يعني الشراء، وذكر يعني أنهم يعني من العرب الكرام يعني، وهذا فيه دليل على يعني استرقاق واستعباد العرب من الناس. يعني العلماء من قالوا العرب لا يعني لا يرقون يعني لا يكونون رقيقا وعبيدا، لكن البخاري رحمه الله ذكر يعني أن العرب يعني يسترقوا كما يسترق الناس جميعا، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر يعني هذه سبية من سبايعه يعني من هاجر والإسماعيل عليه السلام، فأمر عائشة أن تعتقها، فلو كان أصلا يعني لا لا لا لا لا لا, لا تسترق ما كان قال هذا يعني. فروايات كثيرة في البخاري يعني، وهذه واحدة من هذه الرواية واحدة من الاسترقاق أو استعباد العرب. وكذلك يعني لما هوازن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين سباياهم أو أهلهم الأهل يعني بين النساء والأولاد وبين المال فاختار أهلهم، وقال يعني كما قلت يعني أبو يعني الحديث يعني أبو يعني الصدق يعني، فلذلك هم اختاروا يعني السبايا لأنه ما يظن أن يكونوا يعني عبيد، ولذلك يعني تركوا المال وأخذوا الأولاد والأهل وما سبق ذلك. ففي دليل على يعني استعباد واسترقاق العرب يعني كسائر الناس، وإن كان بعض الفقهاء يعني ما يرى ذلك لكنه لا دليل له على ذلك. فلذلك يعني هذا العزل بالنسبة للأمة لأنها هي مال يعني هي مال ولا يجوز فيها يعني لا لا لا لا يطلب فيها يعني المقاسمة أو النوبة، يعني يكون عندها يوم والحر عندها يوم يعني، لأنها هي ملك اليمين، وملك اليمين يعني يطاعها من غير يعني عقد ولا مال ولا كذا ولا كذا. سمعنا الحديث التي مر علينا يعني له أن يعتقها ويجعل عتقها هذا يعني صداقا، ثم بعد ذلك تكون يعني امرأة حرة لها مال الأحرار بهذا العتق. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حام قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حام قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال وفي رواية باز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. سلام قال أقرب إلى النهي لكن هي مسألة يعني متنازع فيها بين أهل العلم متنازع فيها بين أهل العلم لأن في بعض الروايات لما يعني حذر منها وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني حملت هذه المرأة والقادم فقال أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال سيأتيها ما قدر لها سيأتيها ما قدر لها فهذا دليل على أنه يعني هو يعني متنازع يعني قد يكون مكروها كما يقول سائر أو جل العلماء والفقهاء يعني لا على أنه حرام. نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قال الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر قال يعني حديث العزل فقال اياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لابي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم قال وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون الى قوله القدر. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم وقال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال إنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون ولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. قال حدثنا أبو أحمد بن المنذر البصري وقال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وإني أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدره لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرنا عروة بن عياط بن عدي بن الخيار قال أخبرني عروة بن عياط بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فرواه بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول قد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام

عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس. قال فذكر بمعنى حديث مالك. وزاد قلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو قال يمينك. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة قال إن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب. قال وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا أذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له. قال عروة فبذلك قالت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليهم يستأذن عليها. قال بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت يا عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلد عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلد عليك. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال إن أخا أبي القعيس استأذن عليها. قال فذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام قال بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن زبير قال إن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فردته. قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال يدك. القائل ابن جريج نعم قال لي هشام هذا أيوة. نعم قال ابن جريج قال لي هشام إنه هو القائس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها. قالت فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجب منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك أن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل أني عمك من أرضعتك امرأة أخي. قالت فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. قال باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا. فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا هداه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان وحاون قال وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر قالوا جميعا عن شعبة حاون قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن سعيد بن أبي عروبة قال كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة. قال في حديث سعيد وأنه وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله علي بن حمزة أو قيل ألا تخطو بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة. قال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال وتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة حاون قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال إن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يحل لي قالت فقال يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن قارد حاون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد عنه نحو حديثه قال ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. في أسئلة واستيضاحات. نعم في سؤال في الباب السابق نعم ثاني حديث في الباب أفلح ابن أبي القعيس والرواية التي قبلها ابن أخي أو أخو أبي القعيس نبه أخونا شيخ نبيل على أن الإمام النووي قال الصواب أخو أبي القعيس وهو أكثر الرواية فنريد استيضاح من الشيخ وهنالك أسئلة أخرى إن شاء الله. ما سمعتك طيبا في الحديث الثاني في الباب أفلح ابن أبي القعيس قال النووي الصواب أخو أبي القعيس أخو أبي القعيس أي نعم في صحيحين هكذا نعم أخو أبي القعيس في صحيحين في البخاري وفي مسلم هذا هو الصحيح هذا خطأ الله أحسن الله الجميع آمين آمين. ويا أسامة أول حديث في باب تحريم الربيبة أول حديث تسمعنا السلام عليكم جزا الله على التنبيه أحسن الله إليكم مولانا لا نعم في باب تحريم الربيبة وأخت المرأة الحديث الأول أيوة. في السطر الرابع فقال أفعل ماذا قلت تنكحها بفتح التاء كأنك قرأتها بضم التاء وقرأ بالضم ما نسمع في تقطيع تنكحها هذه حديثة يعني بنت أبي سفيان هذه نعم حبيبة نعم هذه أم حبيبة تنكح درة نعم عندك تنكح تنكح بالفتح نعم هكذا تنكحها تنكحها نعم. أحسن الله عليك. وحديث صحيح كذلك. لست لك من مقليع. نعم. هو حتى وجهوه شفت يعني الخليل ملا قاتل في كتابه مكانة الصحيحين ما في صحيح مسلم. سيأتي علينا أن أبا سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنكح وكحك يعني أجمل النساء يعني هي يعني رملة أو أم حبيبة أو كل واحد من بنات أبي سفيان تسمى أم حبيبة كما قالوا. وتجعل يعني معاوية يعني كاتب للقرآن فالنبي قال أجابه. طبعا الحديث يعني لا لا لا لا ابن حزم يعني بالغ كأنه نسبه إلى الوضع يعني حتى لو كان خطأ يعني ما يبلغ الوضع بلغ الوضع هذا يعني يكون خطأ يعني ما دام الإسناد يعني ليس فيه يعني من هو كذاب أو وطاع أو ما شابه ذلك فيقول الحديث يعني ما فيه استحالة يعني أفضل مما يقال أنه موضوع. ولذلك يعني يعني الأشياء تنسب إلى أصحابها. فخليل ملا خاطر وإن كان كان يعني خرافيا هو أستاذ كان في الحجاز أو في النجد ويسكن المدينة ورأيته مرات يعني عدة يعني فذكر يعني كلام جليل يعني في مكان الصحيحين يعني الأشياء التي تكلم فيها الناس يعني بلا علم. فذكر بأن يعني ليس يعني الإنكاح أخت أم حبيبة الثانية إنما كأنه قصد يعني تجديد هذا النكاح أو ظنوا بأن النساء يعني الله سبحانه وتعالى حل له النساء جميعا وهذا هو الشائع كما جاء في هذه الرواية المتفق عليها يعني كل واحد يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن الله سبحانه وتعالى حل له النساء فعلي من جهة أو ويعني وقالوا أنه هو أراد يعني يتزوج بنت أبي سلمة أو بنت أم سلمة وهذه يعني أم حبيبة تريد أن تشرك يعني أختها وأن كان عزة ولا أم حبيبة يعني مثل وضعه بلا يعني مبرر ولا مسوق. فهكذا يعني ينبقي الإنسان ما وجد إلى ذلك سبيلا يعني يتأول أو بعد ذلك يعني يجعل هذا الأمر يعني كان فيه تأويل أو زي ما تأولوا الناس يعني قالوا أن أبا سفيان أراد أن يجدد يعني النكاح وليس هناك تجديد يعني بعد ذلك صحيح يعني أنكروا هذا. نعم جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم مولانا وجزاك كذلك. وأحب من شاركني بكثر الراء وأحب من شاركني شاركني. نعم نعم بارك الله فيكم. تريد أن تنكح تريد أن تنكح درة كذا لو السطر الرابع هنا ماذا قلت تنكيحها قال وتحبين ذلك. السطر الرابع من الحديث الأول في باب تحريم الربيبة أول حديث السطر الرابع منه. نعم قال قلت تنكحها قال وتحبين ذلك. نعم نعم تنكحها فأنت قرأتها بالضم وهي بالفتح. نعم قلت تنكحها قال وتحبين نعم. ذلك قلت لست لك بمقلية وأحب من شاركني في الخير أختي. نعم جزاك الله خيرا. قال باب في المصط والمصتين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاهم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاهم قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أنا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قالوا كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب قال يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحثة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. نعم. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن حام قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قال إن رجلا من بني عامر بن صاعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال إن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصط أو المصط أو المصطان. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة قال بهذا الإسناد قال أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصطان وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصطان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم المصة فقال لا. قال باب التحريم بخمس رضعات. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا قالت ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله قال بمثله. لا القرآن لا يثبت مثل هذه يعني الروايات وإن كانت يعني في صحيحين أو في صحيح مسلم أو البخاري. وكونها تقول بأن هذه الرضعات الخمسة أو العشر ظلت يعني يقرأ بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني إنما هو نوع من أنواع الظن أنواع الظن وليس من اليقين لأن هذه الرضعات يعني اختلفوا فيها حتى العلماء في الخمسة والعشرة ولا يعني حتى الحنابلة عندهم الثلاثة يعني الرضعات إنها تحرم هذا عندهم راجح يعني في المذهب ولذلك يعني الخمسة رضعات هؤلاء يعني راجح عند الشافعية لكن المالكية عندهم مجرد يعني المصة أو يعني الرضعة يعني سواء كان رضعة كاملة ولا مصة ولو مصة يعني واحدة مع أن المصة والمصتان لا لا لا لا تحرمان كما جاءت الروايات الكثيرة ولذلك يعني المالكية أخذوا بعموم الآية يعني الرضاع من حيث هو ولو قلنا يعني حسب ما قالوا يعني الرضاع لأنها أصلا هي يعني من المجاعة فلا بد أن تكون يعني رضعة يعني كاملة على أقل تقدير ما مصة لأن الرضاع من أجل المجاعة والآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني الرضاع من أجل المجاعة فلذلك يعني الخمس رضعات هي يعني أقرب إلى الصواب لكنها لا تصلح أن تكون قرآنا وهذا الذي يعني دفعه المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك بأن هذا ليس مما يحتج به وإن ذكره يعني يذكر هذه الأشياء ثم لا يعتبرها يعني مثل ما ذكر يعني الـ الـ الـ يعني الصلوات الخمسة وصلاة العصر بأنها يعني قرآن كان يعني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. يعني لو كان ما في واو كان يعني صلاة العصر، لكن لما ذكر الواو يعني قالوا ذكروا هذا للمغاير، بمعنى أنها صلاة العصر شيء والصلاة الوسطى يعني شيء آخر. هكذا يعني ما رده المالكية أو مالك أو يعني جماعة ناس المذهب يعني ذهبوا بهذا، يعني بأن هذا لا يثبت به قرآن، هذا القرآن لا يثبت بهذه الصورة. ولذلك يعني هذه الرضعات يعني ما بالقرآن، يعني القرآن معلوم ومعروف في العرض الأخير التي يعني كان على رأسها زيد، هذا زيد والاسم منه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومعه جماعة والذين ندبهم أو ندبه أبو بكر وعمر يعني كتابة المصحف يعني إمرة أبي بكر وعمر يعني مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهم الذين يعني مثل المصحف هم الذين يراجعونه، هم الذين يراجعونه مثل ما فعل عثمان مع الجماعة من أهل مكة القرشين ويرأسهم زيد بن ثابت، لكن مع ذلك يرجعون إلى عثمان إلى أن كتب المصحف. يعني ليس فيه هذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وكثير ما ذكر من الروايات التي هي تعتبر شاذة عند أهل العلم، يعني ما ودونت هذه القراءات في داخل هذه القراءات المعروفة السبعة أو العشرة. والسبع والعشر ليس هم يعني أصلا يعني حمزة ولا كسائي ولا أبي عمرو، يعني هم المقصودين بأنزل القرآن على سبعة أحرف، إنما هم يعني جزء من هذه القراءات. يعني ولذلك لام مجاهد لما يعني جعل هذه القراءات السبعة في هؤلاء السبعة، يعني قال ليتوا لو عملهم ثمانية أو عملهم ستة أو عملهم تسعة أو عشرة أو إحدى عشر، حتى ما يعني يفهم الناس بأن هذه القراءات بهذه الصورة هي في شخص هؤلاء الأشخاص المعلومين، إنما هؤلاء يعني جزء من هذه القراءات. فلذلك يعني مسألة القرآن لا يثبت مثل كلام عائشة رضي الله تعالى عنها هذا. نعم. لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، لأن الوالد يشكو من وعكة خفيفة إن شاء الله تعالى. شفاه الله وعافاه، شفاه الله وعافاه، لا بأس، طهور إن شاء الله. لا أراكم الله بأس، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وإحسانا وعنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.